إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العود أحمد وأسد وأرشد. هذا درس مصطلح الحديث، ومن مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح 11 سؤالا، وعليها 11 جائزة، وما تعودتم عليه كل شهر. 43 بعد 900، السؤال 43 بعد 900: بما وصف ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع 48، وهو معرفة من ذكر بأسماء مختلفة. مرة ثانية أخفض: بما وصف ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع 48، وهو معرفة من ذكر بأسماء مختلفة. نعم، هذا نصه: فن عويص والحاجة إليه حاقة. إيش المراد بعويص وحاقة؟ ما يعسر فهمه ويغمض معناه، والحاجة إليه حاقة. مما لا يسع طالب العلم أن يجهله وهو متعين أن يعرف. 44 بعد 900: ما هي أهم فوائد معرفة من ذكر بأسماء مختلفة؟ مصطفى، هذا صحيح، صحيح، ليميز الإنسان بين الأسماء. لكن ابن الصلاح أعقب ذكر هذه الترجمة بقوله: إظهار تدليس المدلسين، إظهار تدليس المدلسين. تعرف كيف يا شيخ مصطفى؟ عاد أنت متخصص، كيف يعرف بمعرفة الأسماء المختلفة تدليس المدلسين؟ هذا هو، لا سيما في تدليس الشيوخ، أن يسمى أو يكنى أو يلقب بما لا يعرف به حتى لا يعرف. 45 بعد 900: عنوان هذا النوع عند ابن الصلاح دل على فائدة مهمة. عنوان هذا النوع عند ابن الصلاح دل على فائدة مهمة، فما هي؟ أجيب. أن هذا الفن لا يعرفه من لا خبرة له. هو هذا حتى لا يقع التخليط بين الأسماء، قال حتى لا يظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقين، فيقع فيما يسمى بالجمع والتفريق. السادس والأربعون وهو الرابع بعد التسعمائة، من أقدم من ألف في هذا النوع معرفة من ذكر بأسماء مختلفة؟ عبد الغني ابن سعيد الأزدي الحافظ المصري. سؤال السابع والأربعون بعد التسعمائة وهو مكرر يحتمل إجابتين ويتسع لمجيبين، عين المهملين من الرواة في الأسانيد التالية مع بيان درجاتهم وما وقع في أسانيدهم. عندي أربع أمثلة تجيب على أصل السؤال وتمثل بمثالين: أبو النضر الذي يروي عنه محمد بن إسحاق حديث تميم الداري، ثانيا حماد بن السائب الذي يروي عنه أبو أسامة. وما الذي وقع في إسناديهما؟ ما الذي وقع في إسناديهما؟ المثال الثالث، من يجيب على الأربعة لعله يأخذ كتابا أكبر في تخريج الأحاديث للأحكام الطبية لمحدث العصر. الثالث أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي. الرابع الحسن بن أبي طالب الذي يروي عنه الخطيب. في واحد يستحضر الجواب عن السؤالات الأربعة، أو خلينا في الاثنين حتى يتسع الاثنين لمجيبين؟ أبو النضر الذي يروي عنه محمد بن إسحاق حديث تميم الداري، نعم. محمد بن السائب الكلبي أبرز صفة له، مشهور، مفسر. طبعا بعض الناس يشتد غضبه عندما تقول مثل هذا الكلام. يا أخي المسألة ليست عواطف، لكن المسألة سمعت وحدثني وعدل ضابط أو ضعيف أو كذاب واهن، ولا أحد أكبر من الحق، فلا يلتبس عليك الحق من الباطل. الذي يروي عنه محمد بن إيش اللي حدث في إسناده؟ يقول حدث، يقول عن أبي النضر حدثني أبو النضر، تدليس، مدلس، ولو شاء أن يسمي لسمى. ليش؟ لأن محمد بن السائب الكلبي أقول توصى شوي، محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب. هذا الميزان العدل والقسطاس المستقيم وهذه الضوابط التي وفق الله علماء الحديث لها وشرح صدورهم بها، ما في واحد له قداسة، ما في بابوية، كذاب، ضعيف، سيء الحفظ، والحق أكبر من كل كبير، كما قال عبد الجبار بن أحمد الشافعي. حماد بن السائب الذي يروي عنه أبو أسامة، حماد بن السائب يروي عنه أبو أسامة. من أبو أسامة؟ حماد بن أسامة. حماد بن السائب من؟ ها؟ لا ما جئنا إلا به. حماد بن السائب أبو أسامة حماد بن أسامة يقول عن حماد بن السائب أو حدثني حماد بن السائب. ما أريد يعني. طيب أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي ها؟ أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي هذا إذا ما كان فيه قد يزيغ البصر. طيب ما دعنا من هذا وهذا يجيب عنه آخر. الحسن بن أبي طالب الذي يروي عنه الخطيب وما الذي وقع في إسناده؟ أريد استذكارا سابقا ما أريد أن أتخطاك يا شيخ. أنت أجبت عن شطر أبو النضر قلنا محمد بن السائب حماد بن السائب لاحظ لي الآن الأسلوب أقول لعلك تقتنص من الأسلوب الكلامي جوابا. أبو النضر محمد بن السائب حماد بن أسامة أبو أسامة يروي عن حماد بن السائب الأسلوب ها ها هو نفسه محمد بن السائب. إيش اللي وقع في الإسناد؟ هو يخبيه ليش؟ تخبيه ليه؟ وهذا قد نطبق هذا الآن في هذا الزمان. والله رأيت في الفضائية رجل مفكر مثقف يقول كذا حلال تخبيه ليه؟ تخبي اسمه ليه؟ ولذلك يعني يلتبس الإنسان في جروبات ومجموعات ما في ولا واحد معروف الاسم أبو محمد أبو خالد أبو جهاد أبو ياسر. عجيب. البر مطمئن إليه النفس وسكن إليه القلب. ليش الكنى؟ ولذلك تجد بعض التحزبات الموبوءة التي يقع فيها الدخن ما يعني جهالة في جهالة. أبو محمد أبو خالد أبو علي أبو ياسر أبو جهاد أبو مجاهد عماء في عماء. يا أخي افصح. إن كان الحق الذي تتمسك به تدعو الناس إليه افصح. لماذا في الدهاليز والسراديب وبالكنى والألقاب ما يصلح؟ أقول ما يصلح هذا. ليش يفعل؟ لأنه مدلس ما يريد أن يبين أنه محمد بن السائب الكلبي المتهم. وهذا بلا ريب أنه قاعدة قديمة لخدمة الرواية والمرويات ولمن جاء بعدها وبعدهم، وكذلك جديدة ممكن أن يستأنس الإنسان بها لمعرفة الحق وأهله. طيب السؤال السادس نفسه ها. أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي والحسن بن أبي طالب الذي يروي عنه الخطيب وما الذي حدث في إسناديهما. بسم الله مصطفى. هو كله تدليس في تدليس. من أبو سعيد ها؟ من أبو سعيد؟ يقول عطية العوفي يقول حدثني أبو سعيد ها؟ هو يوهم أنه يعني أبا سعيد الخدري يوهم ها؟ بدأ ذي بدأ محمد بن السائب الكلبي. إيش اللي حصل؟ عطية العوفي مدلس حتى لا يظهر أنه يحدث عن رجل ضعيف جدا متروك واهن متهم. طيب الخطيب عندما يقول حدثني سمعت الحسن ابن أبي طالب، وإيش اللي وقع في السند؟ ها نقتصر على أقول جواب الموجود ها. تعينه يا شيخ مصعب. بسم الله وقع فيه تدريس شيوخ هو الحسن بن محمد الخلال. أما أنت فلا أقتصر على هذا. طيب ويش اللي ليش يستحي يذكره؟ الذي تحفظه. وشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا. هو من طبقة تلاميذه ويروي عنه يستحي أن يذكره، فبدلا من أن يقول حدثني الحسن بن محمد الخلال يقول حدثني الحسن بن أبي طالب، حدثني الحسن ابن أبي طالب. ممكن نسأل سؤال ثاني؟ ابن حجر والخطيب ما ذكرا في تعريف أهل التقديس؟ ذكرا في التدريس حقيقة ماهيته وحقيقته وأقسامه. لماذا يا شيخ مصعب؟ ظاهر الخطيب البغدادي 463، الحافظ ابن حجر 852، ما ذكر في تعريف أهل التقديس؟ الجواب ظاهر. ها؟ كلام عام صح صحيح، لكن تعريف أهل التقديس لمن؟ للحافظ ابن حجر. ما يمكن يشهد الإنسان على نفسه، لكن لكل ساقطة لاقطة. الدكتور مسفر بيّن في التدليس وحقيقته أنهما معدودان. طيب الثامن والأربعون وهو السابع بعد التسعمائة، هل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مكثر من تدليس الشيوخ أو مقل؟ مع الاستشهاد بقول ابن الصلاح، مكثر من تدليس الشيوخ أو مقل؟ مع الاستشهاد بقول ابن الصلاح مهدي، مكثر ولا مقل؟ مكثر، يكثر جدا. إيش قال ابن الصلاح؟ وله من ذلك الكثير، يعني تدليس الشيوخ، وله من ذلك الكثير. التاسع والأربعون بعد التسعمائة وهو الثامن، ما المراد بنوع معرفة المفردات الآحاد من الأسماء؟ المفردات الآحاد من الأسماء، معرفة، ابن الصلاح يقول معرفة المفردات الآحاد من الأسماء. أجبت يا مصطفى؟ طيب، معرفة المفردات الآحاد من الأسماء، المراد بهذا السؤال الأسماء الآحاد المفردة التي لم يتسمى بها غير أصحابها، فليس لها كما عبر ابن الصلاح مثان ولا مثالث. التاسع وهو 50 بعد التسعمائة، أذكر مؤلفا في تلكم الأسماء المفردة مع ذكر اسم مؤلفه. ها، كتاب مطبوع بين أيدينا. نعم، الأسماء المفردة لمن؟ أبو بكر من؟ البرديجي، أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، المتوفى سنة 1300 العاشر. أريد أن أبلغ بكم السؤال 11، 51 بعد التسعمائة، من الذي استدرك على البرديجي في كتاب الأسماء المفردة؟ أذكر وجهين من وجوه الاستدراك. هذا لعلني أرصد له هذا المجلد، والبقية عاد قد تتكرر جوائزهم وكتبهم. من الذي استدرك على أبي بكر البرديجي في كتاب الأسماء المفردة؟ أذكر وجهين من وجوه الاستدراك. ها، إيش قال ابن الصلاح؟ استدرك عليه حفاظ غير واحد من الحفاظ، هذا ماشي. قال منهم عبد الحكيم أبو عبد الله ابن بكير، أبو عبد الله ابن بكير. طيب استدركوا أمورا، منها أصل موضوع الكتاب، قال مفردة. إيش معنى مفردة يا إخوانا؟ يعني مثلا أجمد، يعني كلنا يعرف أحمد، لكن أجمد، كلنا يعرف أبي، لكن آبي قليل قليل، أحد أسماء مفردة. طيب الاستدراك الأول، قال أبو بكر البرديجي باب كذا وذكر اسما، قال هذا مفرد، ما يعلم واحدا آخر تسمى بهذا الاسم، هنا في استدراك. إيش الاستدراك؟ استدرك عليه بمثان ومثالث ومرابع وغيرها، لأن هذا العلم كما سأختم يعني هذه المسألة على وجه وهذا النوع على وجه الخصوص متسع. طيب والاستدراك الثاني، استدرك عليه بألقاب مثل الأجلح الكندي، ها ذكر أن هذا الاسم الفرد فرد ما تسمى بهذا الاسم آخر الأجلح الكندي، فاستدرك عليه بأن هذا لقب وليس اسم، لأن اسمه يحيى، ويحيى كثير، ويحيى كثير. تحفظ شيء استدرك به أيضا من الأسماء؟ صعب وليس بمتداول على الألسن. صغدي ابن سنان، قال هذا اسم مفرد يعد من الآحاد، ليس له مثان ولا مثالث، واستدرك عليه بأن صغدي لقب وأن اسمه عمر وما أكثر عمر. طيب السؤال الأخير وهو الحادي عشر، الثاني والخمسون بعد التسعمائة، لماذا قال ابن الصلاح في الأسماء المفردة في هذا النوع فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطأ، والحاكم فيه على خطر من الخطأ؟ هو نفسه عندما تكمل العبارة أجاب عن هذا السؤال، فماذا قال؟ حصر في باب واسع شديد الانتشار. عندما تقول أجمد اسم مفرد لا يوجد في الدنيا ثاني، صعب، ولذلك وقع الاستدراك والتعقب، ولله عاقبة الأمور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض، فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار. الأمثلة أخذنا الأمثلة، فإنه حصر في باب واسع الانتشار. طيب الحق. قال الحق وأكثر من ذا وعلى ما فهمناه من شرطه، يقول الآن يتحدث عن أي شيء؟ عن كتاب الأسماء المفردة لأبي بكر البرديجي، النوع هذا يحتاج إلى ضبط ودقة، أرجو أن تكونوا معي بالضبط. يقول على ما فهمناه من شرطه، يعني على ما فهمه من شرط أبي بكر البرديجي في كتاب الأسماء المفردة، لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير، الآن سأقلب العبارة، في غير رواة الحديث، نصه في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث، يعني أنه أن البرديجي في كتاب الأسماء المفردة يلتزم بأسماء رواة الحديث بدءا من الصحابة فالتابعين فمن يليهم، أهل اللغة أهل الأصول غيرهم لا يلتزم بما يتعلق بأسمائهم المفردة كما يلتزم في رواة الحديث، والأمر واضح لأن العلة هي معالجة والأسانيد التي تروى بها الأحاديث والآثار ومعرفة ماهيتها ودفع الإهمال والإبهام عنها بما يسمى بالمتفق والمفترق. قال: ومن ذلك أفراد ذكرها، والكلام يتعلق بالبرديجي، اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا أسامي، منها الأجلح من الجلح، وهو انحسار شعر الرأس عن مقدمته، منها الأجلح الكندي، وهو لقب لجلحة كما ذكرت كانت به، واسمه يحيى، ويحيى كثير ما هو من الأفراد والآحاد. قال: ومنها صغدي بالصاد والغين والدال والياء، صغدي بن سنان اسمه عمر، وصغدي لقب، ومع ذلك فلهم صغدي غيره كما ذكر ذلك العراقي. قال: وليس يرد على هذا ما ترجمت به هذا النوع، والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه، يعني بأن الأسماء المذكورة آنفا أو في هذا المبحث أفراد وآحاد. قال: والحاكم فيه على خطر. من الحاكم؟ أبو عبد الله الحاكم الذي يحكم بأن هذا الاسم كما حكم الأزدي من الأفراد والآحاد على خطر. ما وجه ما كنه هذا الخطر من الخطأ؟ لأنه قد يدعي أنه اسم مفرد ويوجد كثر. قال: والانتقاض من الخطأ والانتقاض من النقد، فإنه حصر في باب واسع الانتشار، ولذلك مصادر علم الحديث لا يغني مصدر عن مصدر، على خلاف غير علم الحديث من فنون الشريعة، لأن أسماء الرجال لا شيء قبلها يدل ولا بعدها ما يدل عليها ولا سبيل للاجتهاد. يقول: أظن ولا أرى، ولكنه النقل المؤيد بالضوابط والقرائن. نعم. قال رحمه الله: فمن أمثلة ذلك المستفادة أحمد بن عتيان الهمداني بالجيم، صحابي ذكره ابن يونس، وعجيان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عليان، ثم وجدته بخط ابن الفرات وهو حجة، عجيان بالتخفيف على وزن سفيان. قال أوسط بن عمرو البجلي تابعي، تدوم بن صبح الكلاعي عن تبيع، تدوم ابن صبح صبيح، لاحظ الآن في تصحيفان سيمران بنا. نعم. عن تبيع، نعم، عن تبيع، عن تبيع، تبيع، عن تبيع بن عامر الكلاعي، ويقال فيه يدوم بالياء، وصوابه بالتاء المثنات من فوق. طيب، الآن انتبه لتصحيفين يعرضان، وفي المطبوعة التي بين أيديكم، مع أن المحقق وفقه الله أبلى في تحقيق النص بلاء حسنا. قال: فمن أمثلة ذلك المستفادة أحمد ابن عجيان هكذا، أجمد، أجمد بالجيم، أجمد ابن عجيان الهمداني بالجيم، صحابي ذكره ابن يونس. ابن يونس إذا ذكر ابن يونس ولو لم يذكر اسمه فهو صاحب تاريخ مصر، صاحب تاريخ ابن مصر، مصر ابن يونس. قال شوف، لاحظ لاحظ كيف التراجع، وهذا من بركة العلم يا أخي أنت وفوق كل ذي علم عليم. يقول ابن الصلاح: كنا نعرفه وتحتمل الكلمة نعرفه، نعرفه في ذواتنا وفي معلوماتنا، ونعرفه لغيرنا حين تعليمنا له، على وزن عليان. ثم وجدت ابن الفرات، وهو محمد بن العباس بن الفرات المتوفى سنة 84، وجدت ابن الفرات وهو حجة يقول، يعني يقول عجيان بالتخفيف على وزن سفيان، وهذا ينتفع، تنتفع أو ينتفع من هذه الموازنة في أمرين: فيما يتعلق بتصريف الكلمات العربية في اللغة العربية تقول على وزن كذا، وفي أسماء الرجال، في ضبط، في ضبط أسماء الرواة، وفي ضبط أسماء الرواة. قال: أوسط. ومن اللطيف أن البلقيني قال هذا لا يسلم، لا يسلم للأزدي، قال: فيه أوسطان آخران، فيه أوسطان آخران. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدوم ابن صبيح الكلاعي عن تبيع ابن عامر الكلاعي. ويقال في تدوم، فيه يعني في تدوم، يدوم بالياء، وصوابه بالتاء المثنات من فوق. معليش بين معترضتين للإخوة الذين يسمعون هذا وكأنهم يسمعون شيئا من الطلاسم، أقول شوف هذا الضبط الدقيق جدا لرواة الحديث من علماء الحديث لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو ذكرناك أو ذكرك من يسجل بطاقتك أو جوازك فصحف في اسم أبيك، اسم أبيك حميد، قال حمد، لجن جنونك. قال: أنت تريد أن تحول بيني وبين السفر؟ لأن جواز السفر إذا كان ما هو متطابق مع الأوراق الثبوتية بلا ريب أن الإنسان يتعطل عمله، هذا يتعطل عمله، يتعطل سفره، لكن هذا يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أولى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أوعى بالعين، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذه هي الدقة المتناهية، كان ينبغي أن تبعث في نفسك بردا وسلاما ودفئا للإيمان في أن سنة نبيكم محفوظة، سنة نبيكم محفوظة. بالأمس القريب أحد الإخوة جاءني قال: يا شيخ هذا طبيب يا أخي أتعبني. قلت له: أتعبك في إيش؟ قال: والله أرى أن نقتصر على القرآن دون السنة، لأن القرآن قال الله عز وجل فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما السنة أنتم بأنفسكم تقول صحيح وضعيف، وضعيف كذاب ومتهم، هذا من جهله، وهذا ظهر به وبأمثاله علم من أعلام النبوة، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من أمثال أولئك القرآنيين: القرآنيين إما منكرين للسنة وإما مجنبين للسنة. قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ابن عباس يقول ألا إن الفتنة الشرك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأخ الناقل فطن، مع أنه ليس يعني مشهورا بطلب العلم، لكن عنده فطانة وعنده عبادة، عنده فطانة وعنده عبادة وجلادة وحب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لأنت تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في ركعاتها وفي صفاتها بالقرآن ولا بالسنة؟ فغر، يقول لي فغر فاه ولم يجب. وهذا بلا ريب أنه من العجب العجاب في هذه الدنيا المتلونة. اللهم نسألك الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، نعم. قال رحمه الله: جبيب بن الحارث صحابي بالجيم وبالباء الموحدة المكررة. قال جيلان بن فروة بالجيم المكسورة. جيلان كثيرا، معلش، جيلان كثيرا، نعم. بالجيم المكسورة أبو الجلد الأخباري تابعي. الدجين بن ثابت بالجيم مصغرا أبو الغصن، قيل إنه جحا المعروف والأصح أنه غيره. زر بن حبيش التابعي الكبير. سعير بن الخنس انفرد في اسمه واسم أبيه. سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة. شكل بن حميد الصحابي بفتحتين. شمعون بن زيد أبو ريحانة بالشين المنقوطة والعين المهملة ويقال بالغين المعجمة. قال أبو سعيد بن يونس وهو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء. صدي بن عجلان أبو أمام الصحابي. صنابح بن الأعسر الصحابي، ومن قال فيه صنابحي فقد أخطأ. نعم. قال رحمه الله: جبيب بجيم منقوطة، منقوطة يعني إما في الأسفل وإما في الأعلى، بجيم منقوطة من أسفل، ليس حبيب، لأنه لو عرض له تصحيف وسأنبه على، شوف الآن هنا عندنا بين أيدينا ونحن نقرأ في باب التصحيف والتغيير والتبديل، وقع لنا تصحيف في أحمد بن عجيان والصواب أجمد أجمد. جبيب ابن الحارث صحابي بالجيم بالباء الموحدة المكررة. جيلان كثيران ابن فروة بالجيم المكسورة، بالجيم المكسورة. أبو الجلد بمفتوحة فساكنة. الأخباري يعني يعتني بالأخبار. تابعي ثقة، تابعي ثقة. لاحظ الآن اسم الرجل القادم: الدجين بن ثابت بالجيم، دجين بالجيم مصغرا. أبو الغصن اليربوعي، قيل إنه جحا المعروف والأصح أنه غيره، لكن وراجع المعلومة فأنا بعيد بها. كأن الذهبية في السير، سير أعلام النبلاء، ذكر الدجين بن ثابت وجزم بأنه جحا، أنا بعيد عهدي بهذه المعلومة راجعوها، ذكره وجزم بأنه جحا، وذكر في ترجمته أنه كان من أعقل الناس، إلا أن اختلاطه ببعض الشببة والصبية والغلمان جعله يتصرف هكذا، لكن نسجت حوله الأساطير، وضربت به الأمثلة. وهذه الأساطير والحكايات بلا ريب أن من ورائها تجارة، يعني عندما يخرجون 10 مجلدات نكت وفرفشات جحا، يقولون جحا العطار ونسبوا إليه بيع العطر والطيب، والله أعلم بهذه البيعة، يعني بلا ريب أنهم سيكسبون أموالا من وراء ذلك طائلة. فما نسج حوله من الأساطير مما يجب أن يحذر وأن يحذر منه. قال: وزر، زر بن حبيش التابعي الكبير، وثمة 3 أزرار. شوف، لاحظ الآن، ثمة 3 أزرار شاعر، سأسأل، شاعران وزر ابن عبد الله الفقيمي صحابي، هل الثلاثة يستدركون على الأزدي أو لا يستدركون؟ الفريضة تحتاج إلى نافلة. يستدركون ولا لا يستدركون؟ لا يستدركون، شاعران ما يستدركان، لأن الأزدي قال رواة الحديث بدأ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال طيب، نعم شيخنا، قرأنا هذا سعير، قرأنا نعم آخر شيء قرأنا زر بن حبيش، لا أخذنا شيخنا إلى آخر إلى الصنابحي، أيوة، عن صدي بن عجلان أبو أمام الصحابي، صنابح بن الأعسر الصحابي، ومن قال فيه صنابحي فقد أخطأ. أيوة طيب، قال رحمه الله صندر. سعير بالسين المهملة الخمس، سعير ابن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه. قال: سندر الخصي، لأن مولاه خصاه مولى زنباع الجذامي، له صحبة ولمولاه صحبة، له صحبة ولمولاه صحبة. قال: شكل ابن حميد الصحابي بفتحتين، شكل ابن حميد الصحابي بفتحتين. يا أخوانا، يعني معرفة هذه الأسماء المفردة ينمي فينا ملكة، أننا عندما نقرأ اسم أو نسمع باسم ما نمشي الحال، ما هو فقط ما نمشي هذا الاسم، لأن الأمر قد يشكل، في فرق بين حامد وحمد، في فرق بين حمد وحمد، يعني عندما تقرأ تقول الخطابي هو حمد بن محمد، حمد فين هذا؟ حمد بن محمد، هذا ينفعنا الآن، ما هو تمشي الحال، يعني تقول حتى الضبط حميد، ما تقول حميد، انتبه لهذا، يعني والشيء بالشيء يذكر، أنيس ما تقول أنيس وهذا من دعابات شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، كلما رآني قال: أما أنيس بالفتح أبو رهم فهمزته مفتوحة وانضمام غيره سطرة، فقلت له: مما هذا يا شيخ؟ قال: هذا نظم كتاب الأزدي، نظم رحمه الله كتاب الأزدي، ولا أدري أين منتهاه، يسأل ابنه الشيخ عبد الباري جزاه الله خيرا. قال: شمعون ابن زيد أبو ريحانة بالشين المنقوطة والعين المهملة. طيب، ويقال بالغين، يقال وبالغين المعجمة، هكذا شمعون بن زيد أبو ريحانة بالشين المنقوطة والعين المهملة ويقال والغين شمغون بالغين بالغين هكذا شمغون بالغين المعجمة. طيب قال أبو سعيد بن قال أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر وهو عندي أصح وهو عندي أصح. إيش اللي عنده أصح يا شيخ حسن؟ ها بالغين بالغين. ولذلك لما ترجمه السيوطي قال بالغين ترجمه السيوطي فقال بالغين شمغون. وهو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء. نعم صدي ابن عجلان صدي بالصاد المهملة ابن عجلان الباهلي أبو أمامة الصحابي صنابح ابن الأعسر الصحابي ومن قال فيه صنابحي فقد أخطأ. نعم شيخنا أنا فائدة شيخنا بالنسبة للجحا أيوه. ذكر ابن الشاكر الكتبي في عيون التواريخ قال أنه اسمه دجين بن ثابت الفزاري أدرك ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عن أسلم مولى عمر بن الخطاب وهشام بن عروة وعبد الله بن المبارك وآخرون. قال الشيرازي جحا لقب له وكان ظريفا والذي يقال فيه مكذوب عليه. قال الحافظ بن عساكر عاش أكثر من 100 سنة. طيب ابن شاكر الكتبي صاحب فوات الوفيات هذا عندي ولا عندكم يا أخوان؟ طيب نعم. قال رحمه الله ضريب بن نقير بن سمير بالتصغير فيه فيها كلها أو أبو الثليل القيسي البصري روى عن معادة العدوية وغيرها. ونقير أبوه بالنون والقاف وقيل بالفاء وقيل بالفاء واللام نفيل. عزوان بن زيد الرقاشي عزوان بن زيد الرقاشي. نعم. قال بعين غير معجمة عبد صالح تابعي قرثع الضبي بالثاء المثلثة كلدة بن حنبل بفتح اللام صحابي لبي بن لبى الأسدي الصحابي باللام فيهما. لبي نعم لبي بن لبى نعم. قال الصحابي باللام فيهما والأول مشدد مصغر على وزن أبي والثاني مخفف مكبر على وزن عصا فاعلمه فإنه يغلط فيه. مستمر بن الريان رأى أنس رضي الله عنه. نبيشة الخير صحابي. نعم. قال رحمه الله ضريب وهو ثقة من أتباع التابعين ضريب ابن نفير ابن سمير بالتصغير فيها كلها أبو السليل القيسي البصري روى عن معاذة العدوية وغيرها. نقير أبوه بالنون ونقير أبوه بالنون والقاف وقيل بالفاء واللام نفيل. عزوان بن زيد الرقاشي بعين غير معجمة عبد صالح تابعي قرثع الضبي بالثاء المثلثة كلدة بمحركات بن حنبل بفتح اللام صحابي. وهذا ذكره ومن هذا من لطائف ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب وهذا من لطائفه ويلتقط يجمع للفائدة وتضم أشباهه ونظائره أنه يختم تراجم من الصحابة بالأفراد من أولئك المترجمين من الصحابة مما أثبته في كتابه الاستيعاب. لبي باللام ابن لبى الأسدي الصحابي باللام فيهما يعني في لبي وفي لبى. الأول مشدد لبي مصغر على وزان أبي والثاني مخفف مكبر لبى. على وزن عصا فاعلمه فإنه يغلط فيه، يعني يغلط في الاسم وفي اسم الأبي، في لبي وفي لبى. مستمر، وهو ثقة من رجال مسلم، ابن الريان الناجي، والد راو من رواة الحديث مشهور، وهو إبراهيم المستمر صدوق. رأى أنسا نبيشة، صحابي، ما هو بامرأة، نبيشة الهذلي صحابي، نبيشة الخير صحابي، قال نوف، نعم، قال رحمه الله: نوفل البكالي، نوفل البكالي تابعي من بكال، بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف، وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف. نعم، البكالي شيخنا، سبح الله العظيم. نوف البكالي من بكال، بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف، يعني مو البكالي، البكالي مخففا. نعم، قال: وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف، البكالي. قال: وابصة بن معبد الصحابي، هبيب بن مغفل، مغفل، نعم، مصغر بالباء الموحدة المكررة صحابي، ومغفل بالغين المنقوطة الساكنة، همدان بريد عمر بن الخطاب، ضبطه ابن بكير وغيره بالذال المعجمة، وضبطه بعض من ألف على كتاب البرديجي بالدال المهملة. وأنا عندي هكذا بالدال المهملة، همدان، همدان، طبعا هذا في الأسماء، أما همذان وهمدان فيتعين التحريك والتسكين نسبة للبلدين المعروفين، أحدهما في المشرق والآخر في جنوب الجزيرة. نعم، قال: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين، مصغر مثنى، واسمه معاوية بن سبرة، من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي وقد سبق، أبو المدلة بكسر الدال المهملة وتشديد اللام ولم يوقف على اسمه، روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة. قال: ولا نعلم أحدا تابع أبا نعيم الحافظ في قوله إن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، وأبو مراية العجلي عرفناه أو عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مثنات من تحت، واسمه عبد الله بن عمرو تابعي، روى عنه قتادة. أبو معيد، أبو معيد مخفف، أبو معيد، معيد، نعم، وقد يشكل بالمعيد، أبو معيد، أبو معيد، نعم، نعم، أبو معيد مصغر، أبو معيد، أحسنت، أبو معيد، نعم. قال: أبو معيد مصغر مخفف الياء، حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وغيره. وأما الأفراد من الألقاب فمثالها، أبو معيد بالتخفيف، أبو معيد هكذا بالتخفيف، بالفتح والتخفيف. طيب، قال: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين، مصغر مثنى، تصغير عبيد ومثنى عبيدين، واسمه معاوية بن سبرة بتسكين الباء، من أصحاب ابن مسعود، له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي وقد سبق في النوع الخامس والأربعين، وهو أسامة بن مالك ابن قهطم، أسامة بن مالك ابن قهطم، وإيش قلت فيه؟ حواشيكم، حواشيكم، مواشيكم، ها؟ إيش فيه؟ أعرابي مجهول من طبقة التابعين، وهذه الطبقة الجهالة فيها مخففة كما مر بنا مرارا، وهو منقول عن الحافظين الذهبي وابن كثير طيب أبو المدلة مولى عائشة رضي الله عنها لم يوقف على اسمه، روى عنه الأعمش، روى عنه الأعمش وابن عيينة، الأعمش سليمان بن مهران وابن عيينة سفيان وجماعة، لا نعلم أحدا تابع أبا نعيم الحافظ في قوله إن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني. أقول سبقه ابن حبان رحمه الله تعالى، سبقه ابن حبان. أبو مرايا العجلي، لأنه شوف مثل هذا الواحد يأخذ على العادة والعرف مرايا، ما في مرايا، أبو مرايا، مرايا بالضم العجلي، عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مثنى من تحت، واسمه عبد الله بن عمرو تابعي روى عنه قتادة. أبو معيد مصغر مخفف الياء. طيب أقرأ وأتمم لكم النوع 49. قال حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وعن وغيره، وقد وصفه ابن حزم بأنه مجهول مع أنه قد روى عنه 10 من الرواة، وهو على الراجح صدوق ليس بمجهول، وهذه لها أشباه ونظائر منه رحمه الله، جهل حيث جهل أئمة، ومنهم الإمام المشهور صاحب الجامع. قال وأما الأفراد من الألقاب فمثالها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة، لقب بذلك لكثرة أحماله أو لقوته وقوة احتماله على الحمل للأثقال. قال لقب فرد واسمه مهران على خلاف فيه. مندل ابن علي العنزي وهو بكسر الجيم، عن الخطيب وغيره، ويقولونه كثيرا بفتحها مندل، ما هو صحيح، وهو لقب واسمه عمرو، وهذا شيء بشيء يذكر للطرافة واللطافة، هذا كان منتشر في بعض البيئات ما يسمى بالمندل، وهي آلة أو شيء يستخدمونه للسحر، يقال تريد أن ترد إليك ضائعتك روح لفلان اعمل عنده مندل، وهذا كان في الزمن القديم، والآن السحر يذكر على اسمه من غير تورية. قال سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة على مذهب مالك، لقب فرد واسمه عبد السلام ابن سعيد ابن حبيب القيرواني، وهو معدود في أي طبقة من طبقات مالك إخوة المغاربة؟ في الطبقة الأولى، وقد كثر أصحابه كثرة فاقت أو كادت أن تفوق أصحاب مالك نفسه صاحب المذهب رحمهم الله تعالى أجمعين. قال ومن ذلك مطين لقب، وهو محمد بن عبد الله الحضرمي، سئل الدارقطني عنه فقال ثقة جبل لقبه مطين. ومن فوائد هذا، وهذه فائدة عابرة وظاهرة، أنك قد تمر في إسناد مطين تقول إيش مطين، هذا لقب ولقب مفرد واسمه محمد بن عبد الله الحضرمي. ومش كدانة الجعفي وهو عبد الله بن عمر القرشي، ومش كدانة لقب اشتهر به في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب وسيمر بنا إن شاء الله، وهو النوع 52. قال إن شاء الله تعالى والله أعلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من أوليائه المقربين ومن حزبه المفلحين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين أجمعين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك. فنسألك اللهم أن تجعلنا وأن تجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.